وبناتك ونساء المؤمنين. هل أنت من نساء المؤمنين؟ إذن اسمعي. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال بعضهم أن يضعن الغطاء من الرأس إلى الصدر فلا تبدو إلا عين واحدة من الطريق فقط حتى ترى به الطريق. عين غير مكحلة، عين غير مزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. على قاد بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى بلى يا ابن عباس، امراه في الدنيا تمشي وهي من اهل الجنه. الله اكبر الله اكبر، كيف استحقت الجنه هذه المراه؟ قال اي ابن عباس هذه المراه السوداء، انظر اليها انظر انظر ايها الرجل انها من اهل الجنه وهي تمشي على الارض. اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع تشتكي، قالت إني أسرع وإني أتشكك فادع الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت الصبر الصبر على هذا الصرع الصبر على هذا البلاء مثلا الجنة، الجنة يا أختي الكريمة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، تريدين المعافاة أو تريدين الصبر على البلاء ثم الجنة؟ فقالت بل أصبر بل أصبر يا رسول الله، قضية الجنة أختي الكريمة، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها الأنهار تجري من تحتهم، جنة أختي الكريمة فيها القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، جنة عرضها السماوات والأرض. قالت بل أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أريد الجنة ولكن بشرط ألا أتكشف في الدنيا. نعم أحب الجنة وأصبر على هذا البلاء وأتحمل هذا المرض وأتحمل هذا الصرع، إلا شيء واحد لا أتحمله. ما هو؟ إنه التكشف. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم أختي الكريمة إنها صبرت لكنها لم تصبر على التكشف، حياؤها ما تستطيع. تقول يا رسول الله نعم اريد الجنه لكن ما اتحمل ان اتكشف، يراني الرجال يراني الناس. لا نعم صاحبها بالجنه لم يسيئها حياؤها. اختي الكريمه اياك اياك ان تبالي بالدعوات الشاطره، قالوا معقده قالوا متجمسه قالوا من يتزوج بك؟ قال انظر الى الخيمه التي وضعتها على راسها، قال انظر الى ما تستطيع ان تمشي، من هناك من سوف يقودك الى الجامعه الى المدرسه؟ قالوا معقده، من فعلت بنفسك؟ من قال ان الحجاب واجب؟ ومن الزمك بالحجاب؟ دعوات ما تحملتها تلك المراه فاذا بها تقول لهم كفى كفى لا اتحمل هذا، فنزعت حياءها وتعرت من جلبابها ورمت حجابها ثم انكشفت امام الناس. والله جل وعلا يقول لها ولامثالها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال العلماء يعني الثوب الخارجي، قال الذي يظهر العباء تظهر. هل أتي على العباء في السبيل؟ لا، العباء لابد أن تظهر. وكل الصحابيات كالغردان السود، أرأيت الغراب الأسود؟ هل يرى منه شيء ابيض؟ لا، غراب اسود يمشي بالطرقات يلتصقن بالحجاب، يتعلق ثوبها بالحجاب، ارايت؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. بعض الناس يقول ما ظهر الوجه والخصان، لا لا هذا وقت لا، الوجه والخصان. تقول عائشه كنا مكرمات مكرمات فاذا مر علينا الرجال أزدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، تجبر الواحد جلبابها على وجهها.